بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال الحافظ المقدسي رحمنا الله وإياه وشيخنا والمسلمين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال الشيخ رحمه الله: كتاب الطهارة. جرت عادة علماء الإسلام من محدثين وفقهاء الذين يكتبون ويؤلفون على النسق الفقهي أن يبدأوا مصنفاتهم بالطهارة، وذلكم والله أعلم أنهم أرادوا التنبيه إلى مكانة الطهارة، إذ الطهارة شرط في صحة الصلاة، والطهارة معناها في اللغة النزاهة والنظافة، وفي الاصطلاح رفع الحدث وزوال الخبث، وهي تنقسم إلى قسمين: طهارة حسية وطهارة معنوية. فالطهارة المعنوية طهارة باطن الإنسان، طهارة قلبه وطهارة لسانه، فطهارة قلبه من الشهوات والشبهات، وطهارة لسانه من السب والشتم والبذاءة في الكلام. والطهارة الحسية تنقسم أيضا إلى قسمين: طهارة صغرى وهي رفع طهارة صغرى وهي الوضوء، وبه يرفع الحدث الأصغر، وطهارة كبرى وتكون بالغسل، وبها يرفع الحدث الأكبر. وهذا الحديث جرت عادة أهل العلم من المحدثين أن يبدأوا به كتبهم، وذلكم والله أعلم لما فيه من الحث على حسن النية وصدقها وسلامة المقصد. فالنية شرط في كل عبادة وقربة يتعبد العبد بها لله سبحانه وتعالى. قال الشيخ بن سعد رحمه الله: والنية شرط سائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. النية شرط سائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. وهذا الحديث أحد أحاديث أربعة، جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنها عليها مدار الإسلام، ولهذا بدأ المصنف كغيرهم المصنفين كتبهم به. والنية في اللغة معناها القصد، وفي الاصطلاح عزم القلب على فعل الشيء، وهذا القدر مشترك يستوي فيه كل الناس. لكن هناك شيء آخر زائد على هذا التعريف، وهو أن يقال فعل عزم القلب على فعل الشيء تقربا إلى الله. وهذا والنية بهذا القدر الزائد هي من شأن المؤمنين. أما المنافق فإنه يفعل يعزم على فعل الشيء، يعزم على فعل الشيء، لكن ليس عنده قصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أما المؤمن فهو الذي يعزم قلبه على فعل الشيء تقربا إلى الله تعالى. واعلموا أن النية لها مرتبتان، إحداهما تمييز العبادات بعضها عن بعض، والأخرى تمييز العبادات عن العادات. فمن أمثلة المرتبة الأولى من رأيته دخل المسجد هذا الوقت في الضحى يصلي ركعتين، هاتان الركعتان يحتمل أنهما تحية المسجد، ويحتمل أنهما ركعتا الضحى. والمميز النية، المميز النية. ومثال المرتبة الثانية من اغتسل، من رأيناه يفيض الماء على جسده، فهذا يحتمل أنه يغتسل للتبرد أو إزالة العرق أو تنشيط الجسم أو غير ذلك من العادات، ويحتمل أنه يغتسل لرفع الحدث للتطهر. فما الذي يميز هذا عن هذا؟ النية. فالأول من قبيل العادات، والثاني من قبيل العبادات، والذي يميز هذا عن هذا النية. ثم اعلموا أنه لا يكتفى في العمل بتوفر النية الصادقة فقط. فالنية الصادقة التي هي الإخلاص لله سبحانه وتعالى أو تجريد الإخلاص لله جل وعلا أحد شرطي العمل، وثمة شرط آخر وهو تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما يذكر بعض المصنفين أن لهذا الحديث قصة، وذلكم أن رجلا خطب امرأة فاشترطت عليه أن يهاجر معها إلى المدينة، فوافق على ذلك وهاجر معها فتزوجها، فصار يعرف مهاجر أم قيس. والجواب أن يقال أولا أن القصة صحيحة، القصة صحيحة، لكن ليس في الحديث ما يدل على أن تلك القصة سبب لورود هذا الحديث. فصحة القصة شيء، وكونها سببا لورود هذا الحديث شيء آخر، فنحتاج إلى نص، ولا نص في ذلك. ها هنا سؤال، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر جملتين تدلان على حسن النية، على حسن النية وعدمه. فالجملة الأولى من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. نلحظ هنا أنه وحد الشرط والجواب، فجملة الشرط من كانت هجرته إلى الله ورسوله، هذه جملة الشرط، وجملة الجواب فهجرته إلى الله ورسوله. اتحد الشرط والجواب، اتحد الشرط والجواب. فالسر هنا سلامة القصد، اتحد الشرط وجوابه تنبيه على حسن القصد. أما الجملة الثانية ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها في رواية ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. هل هنا أولا نحدد جملة الشرط وجملة الجواب؟ فأين جملة الشرط؟ ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حددوا لي جملة الشرط. جميل. أو امرأة، طيب لا بأس، المعطوف يتبع المعطوف عليه. طيب وأين جملة الجواب؟ هل اتحد الشرط والجواب هنا أو اختلفا؟ اختلفا، لم يتحد الشرط والجواب. قال أهل العلم هذا تنبيه إلى الترفع عن الدنيا، وأن شأنها حقيق، تنبيه إلى حقارة شأن الدنيا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهذا الحديث يتضمن الكلام عليه أوجها عدة. الوجه الأول فيما يفيده بمنطوقه، فمنطوق الحديث نص صريح على عدم قبول صلاة المحدث، فالمحدث لا تقبل صلاته. من صلى محدثا عالما عامدا ذاكرا فصلاته باطلة، لأنه فقد أحد شروط الصلاة وهو الطهارة. الوجه الثاني فيما يفيده الحديث بمفهومه، فيما يفيده الحديث بمفهومه. أفاد الحديث بمفهومه أن من توضأ ولم يأتي بحدث أو ما هو في حكم الحدث فصلاته صحيحة، وإن صلى صلوات عديدة بوضوء واحد. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ومفهومه أنه إذا لم يحدث فإن الله يقبل صلاته وإن صلى عدة صلوات. فمن توضأ لصلاة الظهر مثلا ودخل عليه العصر ثم المغرب ثم العشاء ولم يحدث وصلى هذه الصلوات دون تجديد وضوء فصلاته صحيحة. وها هنا سؤال، ما الحدث؟ الحدث يتضمن ستة أشياء، وهي البول والغائط والريح والمذي والوذية والمني. الأخير الذي هو المني يوجب الغسل على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله في بابه. أما الخمسة الأخرى فإنها موجبة للوضوء فقط. ثم هي قسمان، منها ما يوجب الاستنجاء وهي البول والغائط والمذي والولي، وواحد يوجب الوضوء فقط دون استنجاء وهو الريح. نعم. أما الوجه الثالث فهذا الحديث إذا ضممته إلى آية الوضوء في المائدة، وما آية الوضوء؟ أسمع ولم أفهم. أيها يا أيها أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الآية قاضية، أقول هذه الآية قاضية بالأمر، قاضية بأمر المسلم بالوضوء كلما قام إلى الصلاة، أليس كذلك؟ أعني من حيث عمومها قاضية على المسلم بالوضوء كلما قام إلى الصلاة، سواء كانت الصلاة فريضة أو كانت نافلة، وهذا مستفاد من عمومها. إذا قمتم إلى الصلاة، فإن إذا اسم شرط، واسم الشرط أو أداة الشرط من صيغ العموم، أليس كذلك؟ فإذن كيف نوفق بين هذا الحديث، حديث الباب، وهذه الآية؟ كيف التوفيق بينهما؟ يقال إن هذا الحديث، إن حديث الباب، إن حديث الباب مقيد لإطلاق الآية، فالآية مطلقة، الآية مطلقة أو عامة، فكلما أراد المسلم الصلاة فعليه الوضوء، أليس كذلك؟ لكن هذا الحديث مقيد الوضوء بماذا؟ بالحدث. وعندما يظهر التعارض، وعندما يظهر التعارض في نظرك أيها الباحث، فإنك ترد النصوص بعضها إلى بعض، فيرد المطلق إلى المقيد، والعام إلى الخاص، والمجمل إلى المفسر. فهمتم هذه النقطة؟ هذه ميزة السني، ميزة السني في جميع النصوص، رد نصوص الباب بعضها إلى بعض، فنرد الآية إلى حديث الباب، فنقول يحمل إطلاق الآية على تقييد الحديث، فتكون أيها المسلم أنت مأمور بالوضوء حينما تقوم إلى الصلاة إذا كنت محدثا. نعم. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. ويل كلمة زجر ووعيد، والأعقاب جمع عقب، ويسمى العرقوب، وهو مؤخرة القدم من جهة الساق حيث تنتهي العصبة، عصبة الرجل، العصبة التي في آخر الرجل الرابطة بين الساق والقدم، فإن في نهايتها من القدم هو ما يسمى العقب ويسمى العقوب. والمراد بالأعقاب الأعقاب المعهودة التي لم يصبها الماء حين الوضوء، والوعيد منصب على أصحابها، منصب على أصحابها. ولهذا الزجر من النبي صلى الله عليه وسلم سبب، سمعتموه اليوم في كتاب العلم من صحيح البخاري، ما سببه؟ قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا. إذن ماذا يفيد الحديث؟ الحديث يفيد وجوب غسل الرجلين، وإن شئت قلت يدل الحديث على أن فرض الرجلين في الوضوء هو الغسل للمسح كما هو مذهب الرافضة، فإن الرافضة يمسحون على القدمين ولا يغسلونهما، وهذا الحديث رد عليهم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من النوم فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذا الحديث فيه عدة جمل تتضمن كل جملة منها حكما من الأحكام الفقهية. الجملة الأولى: الأمر بجعل الماء في المنخرين، والمنخران تثنية منخر وهو فتحة الأنف، وهذا أمر بالاستنشاق، هذا أمر بالاستنشاق، وسيأتي تفصيل القول في حكم المضمضة والاستنشاق بعد قليل إن شاء الله تعالى. الأمر الثاني هو ومن استجمر فليوتر، والمعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أن يكون الاستجمار الذي هو إزالة الخارج من السبيلين بالحجارة أو ما يقوم مقامها، أن يكون على وتر، وهذا الوتر المطلق جاء تقييده في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ألتمس له ثلاثة أحجار. وكذلك في حديث سلمان عند مسلم: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. الحديث فعلم بهذا أن الوتر في الاستجمار ثلاث، وإن دعا الأمر إلى زيادة فإلى خمس، وإن دعا الأمر إلى زيادة فسبع، وهكذا. وهنا يشكل حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره: من استجمر فليوتر، من فعل فحسن وإلا فلا. هذا ركز الحديث المعارض، من استجمر فليوتر، ومن فعل فحسن وإلا فلا حرج، وإلا فلا حرج. وهذا الحديث لا يناهض على معارضة حديث الباب لأنه ضعيف. الجملة الثالثة: أمره صلى الله عليه وسلم المستيقظ من النوم بغسل يديه ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء. وهنا وقفتان. الوقفة الأولى: ما المراد بالنوم؟ هل هو على عمومه فيشمل نوم الليل ونوم النهار، يعني المستيقظ من نوم الليل والمستيقظ من نوم النهار، أو هو خاص بالمستيقظ من نوم الليل؟ الثاني هو الراجح. وعندنا على ذلك دليلا، أحدهما رواية في صحيح مسلم، رواية ساق الإمام مسلم إسنادها، إذا كان من نوم الليل أو إذا استيقظ من نوم الليل. الدليل الثاني من حديث الباب نفسه. ما هي؟ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ما وجه الاستدلال؟ البيتوتة. وجه الاستدلال في البيتوتة، فإن البيتوتة لا تنصرف عند الإطلاق، لا تنصرف إلا إلى نوم الليل. بقي أن يقال ما علاقة هذه الجملة بما قبلها، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، ما علاقتها بالتي قبلها؟ تعليلية، الجملة تعليلية، يغسل يديه ثلاثا لأنه لا يدري أين باتت يده. نعم. وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخره من الماء، وفي لفظ من توضأ فليستنشق. الاستنشاق هو جذب الماء داخل الأنف، والاستنثار هو إخراج الماء من الأنف. والحديث نص صريح في الأمر بالاستنشاق حال الوضوء. نعم. وعن أبي هريرة، الحديث مرة ثانية بروايته كلها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من النوم فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. لماذا كرره؟ كيف؟ أعدنا الحديث لا لا لا أقصد الآن تعيده، أقول فيما بعد يعني. تابع هذا الحديث الذي بعده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. الحديث جملة باختصار أفاد النهي عن شيئين، أحدهما البول في الماء الراكد أو الدائم هو الذي لا يجري، الثاني النهي عن الاغتسال من الماء الدائم، عن الاغتسال منه. هذا ما تضمنه الحديث باختصار. والبسط يكون ببيان ما يأتي. أولا، هل النهي للتحريم أو الكراهة؟ الصواب أنه للتحريم، أعني النهي بقسمين بجملة يفيد التحريم، هذا هو الراجح، لأن الأصل في النهي هو التحريم إلا إذا صرفه صارف، ولا صارف هنا فيما نعلم. ثانيا، هل الماء الذي يبال فيه ينجس أو لا ينجس؟ فهمتم السؤال؟ هل الماء الذي يبال فيه ينجس أو لا ينجس؟ تنبهوا جيدا. أولا، أجمع أهل العلم على أن ما تغير أحد أوصافه وهي الطعم واللون والرائحة، ما تغير بنجس فهو نجس، ما تغير أحد أوصافه الثلاثة بنجس فهو بنجاسة فهو نجس، سواء كان قليلا أو كثيرا. ثانيا، أجمعوا على أن الماء الكثير وهو ما فوق القلتين إذا لم يتغير أحد أوصافه بنجاسة فهو عندكم الخبر طاهر، أجمعوا على طهرته. إذن اتفقوا على مسألتين، فبقيت مسألة، من يتصورها منكم؟ في الماء ماذا؟ القليل الذي هو دون القلتين، الذي هو دون القلتين. اختلفوا فيه، هل هو ينجس بتغير أحد أوصافه أو بملاقاة النجاسة له؟ كم قول يصبح؟ يصبح لا، أنا أطالبكم بما حكيته لكم من ضمن السؤال، ضمن السؤال أقول اختلفوا هل ينجس بالتغير أو ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة له. ها، كم قولا حسب حكايتي أنا؟ طيب جميل، على قولين، أحدهما أنه ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه، تغير أو لم يتغير، وهذا منصوص عليه في مذهب أحمد وغيره. الثاني أنه لا يتغير حتى أنه لا ينجس حتى يتغير أحد أوصافه، وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى، لأحاديث كثيرة منها إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا الصحيح، وفي بعض طرقه زيادة إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، فهذه الزيادة ضعيفة لكنها تقوى بالإجماع عليها، بالإجماع عليها في الماء الكثير. نعم، بقي إذن سؤال أو سؤالان، بقي إذن سؤالان، السؤال أو ثلاثة أسئلة، بقي ثلاثة أسئلة في هذا الحديث. السؤال الأول، ما السر عن أن ما سر النهي عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري؟ هل هو لتنجيسه أو لتقذيره على الناس؟ أظنها سهلة، جواب من عندكم، لتنجيسه أو لتقذيره؟ لتقذيره، لأن لتقذيره، ولأن الناس إذا رأوا الماء الراكد يبال فيه يستقذرونه ويكرهونه. ثم أيضا ارتياد الماء الراكد للبول فيه هذا مظنة لتنجيسه، لأنه لا يجري، الماء الجاري يسحب النجاسة، يجرفها معه، أما هذا لا يجرف النجاسة. السؤال الثاني، هل النهي مقصور على البول فيه مباشرة أو يشمل إلقاء البول في الماء الراكد؟ يشمل الأمرين، فإنه لا فرق بين البول في الماء الراكد مباشرة وبين البول في إناء ثم صبه فيه، لا فرق على الصحيح. هذا يسمونه القياس الجلي، يسمونه القياس القطعي، يسمونه مفهوم الموافقة، لعلكم تدرسون إن شاء الله في الأصول. خلافا لأهل الظاهر فإنهم يفرقون بين الأمرين. السؤال الثالث، إذن كيف يصنع من أراد أن يغتسل من الماء الدائم الراكد؟ هذا أجاب عنه أبو هريرة رضي الله عنه، قال يغترف منه، يغرف. إذن هو منهي عن الغماس، منهي عن الانغماس، لا ينغمس بجسمه في الماء الدائم، وإنما يغترف اغترافا. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. هذا الحديث بمجموع طرقه هنا وفي المواضع الأخرى في الصحيحين وغيرهما أفاد ما يأتي. أولا، نجاسة لعاب الكلب، نجاسة لعاب الكلب، وأن ما ولغ فيه أو شرب منه يراق، ينثر. وهنا محل إشكال، كيف قلتم قبل قليل كيف قلتم قبل قليل إن الماء لا ينجس حتى يتغير أحد أوصافه الثلاثة بنجس سواء كان قليلا أو كثيرا؟ ألم نقرر هذا قبل قليل؟ وهنا قلتم بوجوب الإراقة، لأن هناك حديث صحيح فليرقه، زيادة صحيحة فليرقه. والجواب أن هذا مستثنى، ما ولغ فيه الكلب أو شرب منه مستثنى، مخصص. وعند ما ظاهره التعارض يقدم ماذا على ماذا؟ يقدم الخاص على العام، فيقال هكذا: الماء لا يتنجس حتى يتغير أحد أوصافه الثلاثة بنجس، وسواء في ذلك القليل والكثير إلا أجيبه ما ولغ فيه الكلب أو شرب منه فإنه نجس. والشارع يعمم ويخصص، ولله الحكمة، ولله الحكمة العظيمة والحجة البالغة سبحانه وتعالى. ثانيا، كيف يطهر الإناء الذي شرب منه الكلب أو ولغ فيه، والولوغ هو اللعق بطرف اللسان، كيف يطهر؟ فهمتم السؤال؟ يطهر، يغسل سبع غسلات والثامنة تعفيره بماذا؟ بالتراب. وهذه التتريب عبر عنه تارة بإحداهن، وتارة بأولاهن، وتارة الثامنة. فهمت ماذا؟ يعني في بعض الصور أو في بعض التعبيرات قال إحداهن، وفي بعضها قال أولاهن. فإحداهن مطلقة أو مجملة تفسرها أولى هنا. فهمتم هذا؟ طيب، الثامنة بالتراب. طيب الثامنة بالتراب، الآن إذا غسلناه سبعا ثم أتينا بالتراب فعثرناه، نحتاج إلى ماذا؟ إلى غسلة ثامنة بالماء، فيصير مجموع الغسلات كم؟ ها؟ تسع. وهذا لم يرد، فكيف السبيل إذن؟ كيف التوفيق؟ يقال يغسل سبع غسلات بالماء، إحدى هذه الغسلات ضمنها ماذا؟ التراب، ويحسن أن يكون قبل الأخيرة، يحسن أن يكون قبل الأخيرة. واضح هذا يا شباب؟ تعدل أعلم. نعم، أولاهن على ظهرها، الأولى بالتراب، هذه مفسرة لرواية إحداهن. فالحقيقة هي إذا كانت الغسلة هي الأولى، إذا كان التتريب أول غسلة ما يحدث إشكال، لن يعقبها كم غسلة. وهذا أحد وجهي الجمع. يقال، أنا ذكرت لكم وجها آخر وأحسن ذكرتني بالثاني، يقال يغسل سبع غسلات، إحدى هذه الغسلات مصحوبة بماذا؟ بالتراب، أو يكون التتريب في أول غسلة ثم يعقبه ماذا؟ سبع غسلات بماذا؟ بالتراب. فسواء كان هذا أو ذاك، التتريب هو الغسلة ماذا؟ الثامنة. التتريب هو الغسلة الثامنة. لا لا لا، ما أسمح، لا أرجوها خطتي ألا يسأل أثناء الدرس، أرجوكم أنتم ومن يتابعنا على الشبكة، لا نسمح بالسؤال أثناء الدرس، وما حصل في الصباح فهو يعني شذوذ عن القاعدة العامة. على الأسئلة بعد الدرس إن شاء الله تعالى. تعالى. الحمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بالوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض، ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث ضمن المتواتر، وضمن ما تواتر به النقل من صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة والتابعون رحمهم الله حريصون على الفقه من السنة، لأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين القرآن وتخصص عمومه وتقيد مطلقه وتدل على ما يدل عليه القرآن، فهي وحي الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم كالقرآن. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والكلام على هذا الحديث يتضمن أوجها عدة. الوجه الأول في المضمضة والاستنشاق، هل هما واجبتان في الطهارتين الصغرى والكبرى، أو واجبتان في الطهارة الكبرى، أو الاستنشاق واجب في الطهارة الكبرى وسنة في الطهارة الصغرى، أقوال عدة، والذي يترجح عندنا الوجوب في الطهارتين الصغرى والكبرى، فهما واجبتان، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استنشق، تمضمض واستنشق في الطهارتين، في الغسل في الطهارة الكبرى وهي الغسل، وفي الطهارة الصغرى وهي الوضوء، فالوجوب راجح عندنا والله أعلم. الوجه الثاني، هنا لم يحدد في المضمضة والاستنشاق، لم يحدد هل تكونان على البساطة أو على المبالغة، وهذا الإشكال أزاله حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه، فإنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسائل فقال له أسبغ الوضوء وبالغ وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فإذا السنة في الاستنشاق المبالغة وهو جذب الماء إلى داخل الأنف بشيء من القوة حتى يدخل، نعم، إلا الصائم فإنه لا يبالغ في الاستنشاق، وألحق أهل العلم كذلك المضمضة يبالغ فيها لغير الصائم. الوجه الثالث، هنا وفي حديث عبد الله بن زيد كما سيأتي، المضمضة والاستنشاق في بدء الوضوء قبل غسل الوجه، ولكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تمضمض واستنشق قبل الوجه، قبل غسل الوجه، وتمضمض واستنشق بعد غسل الوجه، وتمضمض واستنشق بعد غسل الذراعين، فهذه الأحاديث الصحيحة قاضية بجواز فعل المضمضة والاستنشاق في أي وجه من هذه الوجوه الثلاثة. والغريب أن الناس لا يعلمون في المضمضة والاستنشاق إلا أنهما قبل غسل الوجه، أليس كذلك؟ حتى طلاب العلم الكثير منهم لا يعرفون هذا لأنها لم تطبق، وحبذا لو طبقت هذه السنن حتى يعلم الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. الوجه الرابع، ثالث، الرابع، الوجه الرابع في كيفية المضمضة والاستنشاق، هل هما موصولتان أو مفصولتان، هل هما موصولتان أو مفصولتان. في المسألة حديث عامر ابن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، ولكن هذا الحديث ضعيف، وحديث الباب وما في معناه مطلقة، فالتقييد لنا أو للشارع، أجيبوا، تقييد المطلق وتخصيص العموم وتفسير المجمل للمجتهد أو للشارع؟ للشارع نفسه. إذن ما كان مطلقا يبقى على ماذا؟ القاعدة أن ما كان مطلقا يبقى على إطلاقه حتى ماذا؟ يقيده الشارع نفسه. فإذا المضمضة والاستنشاق الأمر فيهما مطلق، إن شئت بالفصل وذلك أنك تجعل غرفة للمضمضة وغرفة بيدك لماذا؟ للاستنشاق، وهذا فصل، وإن شئت أخذت غرفة فجعلتها مقسومة للفم والأنف موصولتين، وهذا هو أكثر عمل النبي، أقول هذا هو يعني اللائق، لكن الإلزام به يحتاج إلى ماذا؟ إلى نص، يحتاج إلى نص من الشارع، يحتاج إلى نص من الشارع، إلا أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغرف غرفة يقسم أو يغرف ثلاث غرفات يقسم الغرفة بين الفم والأنف. لكن وهذا في الحقيقة يمكن يستدل به على التقييد بماذا؟ بالوصل. لكن الإلزام هذا أمر آخر. الوجه الخامس، الوجه الخامس في هذا الحديث، في هذا الحديث التثليث في المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين وغسل الرجلين، غسل اليدين وغسل الرجلين بالتثليث. وهذا الذي صح هنا لا يعارض ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى بأنه توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا. فجميع هذه الكيفيات صحيحة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبأيها توضأ المسلم ساغ له ذلك وصح منه. الوجه السادس، الوجه السادس في مسح الرأس، مسح الرأس أجمله هنا، أجمله هنا، فلم يحدد، لم يحدد كيفية المسح ولا عدد المسحات بالنسبة للرأس. فإجمال الكيفية بينه في حديث عبد الله بن زيد الآتي أنه بدأ، أنه غمس، أدخل يديه في التور فمسح بهما رأسه من مقدمة إلى مؤخرته، ثم أعادهما إلى مقدمته. فهذا بيان للمجمل، وأن المراد مسح جميع الرأس لا بعضه. وأما العدد فإنه هنا لم يحدده، وفي حديث عبد الله بن زيد مرة، في حديث عبد الله بن زيد الآتي مرة، ولكن صح من حديث عثمان رضي الله عنه التثليث في مسح الرأس، التثليث في مسح الرأس. نعم. الوجه السابع في الركعتين، فالحديث ظاهر في الحظ على ركعتين بعد الوضوء، وهي التي يسميها العلماء سنة الوضوء. والحديث رتب على صلاة هاتين الركعتين مغفرة الذنب، ما تقدم من ذنبه، ما تقدم من ذنبه. لكن هذه المغفرة مقيدة بماذا؟ بأن لا يحدث فيهما نفسه. إذن مسألتان، فالمسألة الأولى بالنسبة لمغفرة الذنب المطلق هنا تبينه النصوص الأخرى بأن المراد ماذا؟ صغائر الذنوب لا كبارها، أما الكبائر فإنه لابد فيها من التوبة، لابد فيها من التوبة. فمما جاء في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. أما حديث النفس المذكور هنا فإن المراد به الاسترسال، الاسترسال في الحديث حتى ينشغل الإنسان فيه عن الصلاة أو أغلب أحوال الصلاة. نعم. عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله ابن زيد عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده وغسلهما مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه. وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر. التور شبه الطست. هذا الحديث مكرر ما قبله من حيث المعنى، وقد مضى الكلام ضمن الكلام فيه ضمن سابقه، ونزيد ها هنا شيئين. الأول أنه نص في هذا الحديث على غسل اليدين إلى المرفقين مرتين، وفي حديث عثمان ثلاث مرات ولا تعارض، فإن كلتا الهيئتين ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقال أن كل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدث عنه بما رآه في الوضوء، وهذا الشأن في جميع الأحكام. الشيء الثاني في المرفقين والكعبين، في المرفقين والكعبين، فالمرفقان تثنية مرفق، وهو الحد، وهو الحد الفاصل بين الذراع والعضد بالنسبة للمرفقين، المرفقين، والكعبين تثنية كعب، وهو العظم الناتئ البارز الذي يفصل الساق عن القدم، نهاية الساق. وليس في الحديثين إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل اليدين إلى المرفقين وغسل الرجلين إلى الكعبين. فالعبارة مجملة، العبارة هنا مجملة سواء في حديث عثمان أو في هذا الحديث، والمجمل لا بد له من ماذا؟ من بيان، لا بد له من بيان. فقولي مجملة يحتمل أن المرفقين داخلان في اليدين، وأن الكعبين داخلان في غسل ماذا؟ الرجلين. هذا معنى مجملة. فأين البيان؟ وما الذي يوضح الإجمال؟ فالجواب، روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضدين. رأيتم ولا لا؟ تمام، واضح. وغسل رجليه حتى أشرع في الساقين، حتى أشرع في الساقين، يعني بناء على عليه. نعم طيب. فقال هكذا رأيت خليلي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فبان بحديث أبي هريرة، بان في حديث أبي هريرة توضيح الإجمال، توضيح الإجمال. فإن إلى في حديث أبي هريرة بمعنى مع، بمعنى ماذا؟ بمعنى ماذا؟ مع. وعليه أدخل المرفقين في غسل اليدين كما أدخل الكعبين في غسل ماذا؟ أجيب ليش متحركون؟ أدخل في غسل ماذا؟ الرجلين. فصارت لا بمعنى مع، بمعنى مع. فقوله إلى المرفقين وقوله إلى الكعبين هنا بمعنى مع، فغسل يديه مع المرفقين وغسل رجليه مع ماذا؟ الكعبين. فدائما إلى تحتمل معنيين، أحدهما بمعنى الغاية والآخر بمعنى ماذا؟ مع، لكن في الوضوء بمعنى مع. نعم. القاعدة، أرجوك لا أجيب يا أبناء، أرجوكم لا تكرروا، تابع عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. هذا الحديث فيه الحظ على البدء باليمين، على البدء باليمين في الوضوء، في الغسل، في لبس النعل، في لبس السراويل، في كل شيء، لكن استثنى من ذلك أمور يبدأ فيها بالشمال أو تستعمل فيها الشمال، وهي من تلك الأمور الاستنجاء، فإنه لا يستنجي بيمينه كما سيأتي في باب دخول الخلاء. نعم. ومنها الخروج من المسجد فإنه يقدم الرجل اليسرى، وكذلك دخول المراحيض يقدم الرجل اليسرى. احتفظ بسؤالك بارك الله فيك حتى نهاية الدرس. نعم. تابع. وعن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. والكلام على هذا الحديث الذي هو خاتمة الوضوء على ما أظن كذا، نعم، من أوجه عدة. الوجه الأول تخصيص هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم ونعني المسلمين منهم، بعلامة لم تكن في غيرهم، وهي الغرة والتحجيل، وذلك من آثار الوضوء. فالغرة بياض في وجه الفرس، هذا الأصل، ولهذا يقول أغر، يعني في جبينه بياض. والتحجيل بياض في القوائم، التحجيل بياض في القوائم، فجعل الله سبحانه وتعالى هذه العلامة لهذه الأمة، يعرفها بها النبي صلى الله عليه وسلم حين ورودها عليه الحوض. وفي هذا الحظ على تجديد الوضوء سواء كان محدثا أو غير محدث. فالتجديد يقال في حق من توضأ وهو على طهارة، يقال جدد الوضوء. أما من أحدث أو أتى بما هو في حكم الحدث فهذا لا يقال جدد الوضوء، بل يقال توضأ، لأن الوضوء واجب عليه، الوضوء واجب عليه. فالوضوء له ثلاثة أحوال: واجب وهو حينما يأتي من المسلم الحدث أو ما هو في حكم الحدث، فالوضوء واجب. الثانية حال الندب والاستحباب، وهو أن يجدد الوضوء من غير موجب له، هو يعلم ويتيقن أنه على طهارة ولكنه رغب في تجديد الوضوء، فله في ذلك الأجر. الثالثة التحريم، الحالة الثالثة الوضوء فيها محرم، وهو إذا كان الباعث عليه الشك، هو يعلم أنه على طهارة لكن يقول أشك، لا، في هذه الحال ما يتوضأ، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. فمن كان متيقنا للطهارة وشاكا في الحدث فهو أجيب، فهو ماذا؟ طاهر. ومن كان متيقنا للحدث وشاكا في الطهارة فهو محدث. الوجه الثاني في صنيع أبي هريرة رضي الله عنه، وذلك أنه غسل يديه إلى المنكبين ورجليه إلى أنصاف الساقين، فهذا منه، هذا اجتهاد منه، ولهذا كان يظن أنه لا يرى في بعض الطرق، كان يظن أنه لا يراه أحد، فلما تفطن أن أصحابه رأوه قال بني فروخ أنتم ها هنا، يعني هذه كلمة زجر وتوبيخ، يعني كيف رأيتم هذا مني. الوجه الثالث في قوله فمن أراد منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، بعض الروايات وتحجيله، والمعنى من أراد أن يوسع نطاق الغرة ونطاق التحجيل فليفعل، يعني يوسع مساحة الوضوء. قال أهل العلم لهم في هذا جوابا، أو لهم في هذا قولا، أحدهما أن هذه شاذة لم تصح عن أبي هريرة، شاذة، والآخر أنها صحيحة وأن الإطالة ممكنة، وذلك بأن يدخل جزءا من الرأس في غسل الوجه، ويدخل في, في, في, في اليدين شيئا من العبودين، كما يدخل في غسل الرجلين شيئا من الساقين، والله أعلم. الوجه الرابع في قوله صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية أو الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، فالحلية أو الحلية معناها الزينة والجمال، والمراد به الغرة والتحجيل كما في أول الحديث، وهذه الحلية التي هي الزينة هي من أثر الوضوء، من أثر الوضوء، والمعنى أنه كلما توضأ المؤمن، كلما توضأ المؤمن نال بوضوئه هذا الجمال وهذه النضارة وهذا الحسن من آثار الوضوء. هات سؤالك يا أخي، قرب قرب، أنا ما بعيد شوي، اقترب حذر رأسي في حديث عظمى في هذا الحديث ما فيه. نعم، لا نقول صح عن عثمان التثليث، أنا أقول صح عن عثمان التثليث، فغسل مسح الرأس عن عثمان رضي الله عنه ثلاث مرات صحيح، ولا عبرة بمن حكم عليه بالشذوذ، يعني بمجموع الطرق صح عن عثمان رضي الله عنه التثليث في مسح الرأس. أما قولي أن عثمان مسح برأسه وقلتم أنها لم ترد، فمن حفظ حجة على من لم يحفظ، ها؟ فهمت يا أخي؟ نعم، لأن بعض أهل العلم يضعفون التثليث عن عثمان ويقولون الرواية الشاذة، لكن بمجموع الطرق صح التثليث في مسح الرأس عن عثمان رضي الله عنه. نعم، كما صح المسح عن الأذنين في أحاديث أخر، مسح الأذنين، نعم، وإن لم يذكره في حديث عثمان ولا في حديث عبد الله بن زيد. نعم، اجتهاد أبو هريرة، ما اجتهد، أنت أدخلت شيئا في شيء، إذا أدخل شيئا من العبودين في غسل اليدين وغسل الكعبين مع الرجلين، نقول هذا بيان المجمل في الآية، فهمت؟ نعم، أما اجتهاد أبي هريرة كونه غسل رجليه لأنصاف الساقين ويديه لا المنكبين، هذا اجتهاد منه، لا يجوز، نقول لا يجوز، ها؟ نقتصر على ما جاءت به النصوص، فمجموع النصوص يا أبنائي مفيد، ماذا؟ غسل المرفقين مع اليدين وغسل الكعبين مع الرجلين، ولا نجاوز في ذلك. ماذا قلت؟ ها؟ هذا هو قلت من كلام أبي هريرة. ها؟ نعم. الصحابه على ابي هريره؟ نعم، لا اعرف، لكن هو قال بني فروخ، يعني لا اعلم حتى الساعه شيء في الانكار وعدمه. والظاهر انه كان يستعمل هذا خفيه، لانه قال لاصحابه بني فروخ انتم ها هنا، يظهر ان يستعمل هذا خفيه. نعم نعم، نسباغ الاتمام. انا طبعا انا خطتي بارك الله فيكم اني لا ازيد على، يعني لا اتوسع، لان الوقت ضيق عندنا، حديث واحد يمكن يستقطب منا الساعه لو توسعنا، لكن انا ودي بارك الله فيكم الاختصار مع الافاده، ولهذا لا اذكر بعض المسائل، هذا اجتهادي انا خطتي. وياك. طيب اظن تقام الصلاه. مع تحيات اخوانكم في مؤسسه دار ابن رجب للانتاج الاعلامي والتوزيع بالمدينه النبويه، هاتف رقم 8 3 7 8 9 3 8.